لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي مثل هذه الأحوال العصيبة، في مثل هذه الأيام التي تحمل أحداثًا مؤلمة، ينبغي للعاقل أن يجتهد في تمييز ما هو عطاء في صورة بلاء، منحة في صورة محنة، تمييز هذا عما هو شقاء في صورة رخاء، أو نائبة في ثوب عافية. فإن من الأحداث ما يحزن به المرء ويشق عليه وهو في حقيقته خير وبركة، ومن الأحداث ما يشق على النفس ويتجرع صاحبها ألم المرارة وهي في حقيقتها خير وبركة، والعكس بالعكس. ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. وألصق من ذلك وأظهر فيما نعيشه من أحداث قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومما يعين المرء على فهم الأحداث وحسن التعاطي معها أن يفككها وينظر في كل جهة منها على حدة، ويعطيها حقها في النظر والتروي والفكر والتحري، ويزن ذلك بميزان الشريعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يقتصر في نظره على الأسباب المادية حتى يرجع إلى السنن الإلهية والوسائل الشرعية، ولا ينشغل بالنظر تحت قدميه دون استشراف للمستقبل الممتد الذي يرتبط بالتاريخ وبالواقع، ولا يفوت المصالح الأصلية والمقاصد الكلية طلبا لمصلحة فرعية أو طمعا في منفعة آنية، فإن الأمور تجري على سنن الله، شاء من شاء وأبى من أبى. وخذ لذلك مثالا ما حصل في غزوة أحد، هذه الغزوة التي اجتمع فيها النصر مع الهزيمة، الضعف مع القوة، الثبات مع الفرار، الطاعة مع المعصية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، في أول المعركة إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فضل الله على المؤمنين حاصل سواء في السراء والرخاء أو في البأساء والضراء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الغزوة التي حدث فيها من المؤلمات طرف عظيم ضخم، قتل من المسلمين من خيارهم 70 شهيدا على رأسهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وعم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله ورسوله. ما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقد أحد من أصحابه مثل ما حزن على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. بقرت بطنه وجدع أنفه وأذنه وعلقت في خيط حتى أخرجت هند هذه الكبد الشريفة ولاكتها بفمها، ورأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدن عمه، ومع ذلك قال لولا ما تجدوه صفية، يعني صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة وعمة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن تجد صفية لتركته تأكله العافية، يعني السباع تأكله العافية حتى يحشر من بطونها يوم القيامة. قتل منهم 70 شهيدا وكل من بقي بلا استثناء أصابه جرح مؤلم، كما قال الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من الجراح. شج جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم وجحش جنبه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه الشريفتين، ووقع في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، فما استطاع أن يقوم حتى أعانه أصحابه صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بما أصاب بقية أصحابه من بعد ما أصابهم القرح. كان الجيش كله بين قتيل وجريح، حدث مؤلم في غاية الألم. ثم جاء في تعليق القرآن على هذه الغزوة آيات بينات شافيات كافيات، فيها بيان لطرف من حكمة الله عز وجل في قضائه وقدره وتدبيره وأمره، فيها مسح على قلب المكلوم، فيها تسلية للمصاب، فيها توجيهات ربانية كريمة بما ينبغي أن نتذكره وأن نذكر به في مثل هذه الأحداث. قال الله عز وجل ولا تهنوا، يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حصل لهم في غزوة أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ 4 آيات تكفينا وتشفينا، ابتدأها الله عز وجل بنهي المؤمنين عن الوهن وهو ما يصيب البدن، ونهيهم عن الحزن وهو ما يصيب القلب. لا تهنوا ولا تحزنوا، فإن هذا لا يزيد المصيبة على قدرها دون فائدة، ويفرح الأعداء في يوم النائبة. ثم هو لا يتناسب مع صدق الإيمان الذي يعلو بصاحبه عن جبلة البشر وحدود الحياة الدنيا، ويسمو به إلى رحاب الاحتساب والنظر إلى حسن المآب والتطلع إلى الجزاء يوم الحساب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم جاءت جمل 7 متتالية متصلة، هي بيت القصيد، هي ما نريدها الآن. جمل 7 فيها توجيهات من أعظم وأنفع ما يكون، نأخذها إن شاء الله عز وجل تباعا بحسب ما يتسع له الوقت. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هذه الأولى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الثانية، وليعلم الله الذين آمنوا هذه الثالثة ويتخذ منكم شهداء هذه الرابعة والله لا يحب الظالمين هذه الخامسة وليمحص الله الذين آمنوا هذه السادسة وليمحق الكافرين هذه السابعة ثم ذكرهم بالغاية الكبرى المقصد الأعلى ذكرهم بالجنة ثم أبطل ظنهم أنه يمكن أن يدخلوها دون دفع الثمن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أما الجملة الأولى إن يمسسكم قرح أي جراح مؤلمة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله لست وحدك المتألم المحزون ولست وحدك المصاب المكلوم فعدوك كذلك قد أصابه ما أصابك وعندك من الصبر والاحتساب ما ليس عند عدوك لا سيما إن كان هذا العدو ممن قال الله عز وجل فيهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر هذه صفة اليهود في كتاب الله تبارك وتعالى إن كان عدوك أيضا ممن قال الله عز وجل فيهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إن كان عدوك ممن قال الله عز وجل فيهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ضربت عليهم المسكنة هذه صفة عدوك إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ويبقى الفرق الضخم والعلم الفخم بين الفريقين في الفرق بينهم في المقاصد وفي العواقب أما المقاصد فلا يستوي أتباع الحق مع أتباع الباطل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم لا يستوي من يقاتل طلبا لمرضات الله ونصرة للمستضعفين مع من يقاتل طلبا لشهوات الدنيا والعلو في الأرض وسحقا للمستضعفين قال الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لا يستوون أبدا والله هذا في المقاصد وكذلك في العواقب عواقب في الدنيا مرتقبة وعواقب في الآخرة منتظرة أما عاقبة الدنيا فإنه والله وإن طال الزمن فإن عاقبة أهل الإيمان هي النصر والتمكين في الأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين هذه عاقبة مرتقبة في الدنيا وإن طال بنا الزمان فستأتي لا محالة وأما العاقبة المرتقبة لأهل الكفر في الدنيا فهي الخزي والهزيمة وإن طال الزمان وإن تعددت الأجيال فسيأتي ذلك لا محالة واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا في الدنيا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هذا في الآخرة. وأما عاقبة أهل الإيمان تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عاقبة الآخرة لا بد أن تكون لأهل الإيمان، وهذه لا إشكال فيها. نقول كذلك، والله ليتمن الله هذا الأمر ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا حجر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله، فلا يستوي الفريقان. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. بالله عليكم، كيف يواجه قوم وإن كانوا مستضعفين، كيف يواجهون وهم يؤمنون حق الإيمان بقول الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هذه العاقبة المنتظرة في الدنيا لأهل الإيمان. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني النصر أو الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وقد كان. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا، يعني انتظروا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال الله تبارك وتعالى في الآية التي قبلها مباشرة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فما الفرق؟ بينته آية النساء، سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. هذا هو الفرق الذي سيبقى إلى أبد الآبدين، وترجون من الله ما لا يرجون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا يسعنا الوقت ولو أن نكمل حتى ولو لجملة واحدة، وإن كان الأمر كذلك فنذكر أنفسنا ومن اصطفاهم الله عز وجل للجهاد والرباط في سبيله بوصية موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل حينما كانوا مستضعفين: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مؤمنين. قالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونحن أيضا نتوكل على الله عز وجل ونقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، واعذهم ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك، وخالد بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.